السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا نبدأ بالأهم، فتقديم الأهم على المهم واجب. في ليلة الجمعة لا ننسى أن نتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصى فيها أمته بسنة من أكد السنن، سنة عظيمة الله عز وجل ما اكتفى يأمر بها عباده حتى بدأ بنفسه. قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفضائل الكثيرة، منها معنى من الأهمية بمكان، أننا حينما نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يذكرنا أمرا أبدا لا ننساه، وهو كان ضحى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيصال الحق إلى الخلق، كم جاهد في الله، كم ثابر وصابر لله عز وجل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوعد من ربه عز وجل، صبر النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى يعني تنجي الأمة غيبات الظلمات إلى نور الجنات. لذا فاللهم اجزي محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. وقفنا مع هذه السورة المباركة وقد شرفنا على الانتهاء منها بفضله تعالى عند قوله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله عز وجل يحدثنا عن المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله عز وجل. كان بإمكان واحد منهم أن يدعي أنه ضعيف مستضعف ويمكث عند أرضه وماله، ولكنهم آثروا الله ورسوله، هاجروا لله ورسوله، تركوا أرضهم وديارهم. وترك الديار والهجر أمر عظيم على النفس، لا يعرف يعني وطأته إلا من ترك، إلا من أرغم أن يترك أرضه وبلده وقد يعني أرغم على ذلك، فهاجر لله عز وجل. لذلك في كل المواضع في كتاب الله عز وجل لن نجد في آية واحدة أن الله قدم الأنصار على المهاجرين. كل الآيات تقدم المهاجرين على الأنصار. لما؟ لأن المهاجرين جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الهجرة وبين النصر. فإن كان الأنصار قد نصروا الله ورسوله فإن المهاجرين جمعوا بين الحسنين، هاجروا والهجرة كما ذكرنا هجرة الديار والأموال أمر يعني على النفس صعب من الصعوبة بمكان. لذلك لما جمعوا بين الحسنين بين الهجرة وبين النصرة لذا قدمهم ربهم عز وجل كما ذكرنا، فلن نجد آية واحدة تقدم الأنصار على المهاجرين، بل كل الآيات تقدم المهاجرين على الأنصار لمزيد فضلهم وعلو كعبهم على غيرهم. لذلك لما هاجروا قد تركوا ديارهم وأموالهم أصابهم ما أصابهم من الإعواز، لذا فإن الله تبارك وتعالى أوصى بهم خيرا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أصابهم الإحصار والفقر. لما؟ كان ذلك في سبيل الله تبارك وتعالى. لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي لا يستطيعون لضعفهم يسعوا إلى الرزق. مسألة الضرب في الأرض تذكر دوما في القرآن، ويراد بها السعي على المعاش، السعي على الرزق، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فدوما مسألة الضرب في الأرض تطلق ويراد بها السعي خلف الرزق والمعاش. فهنا الله عز وجل ذكر من حال هؤلاء أنهم ما جلسوا في بيوتهم كسالى ويتكففون الناس، لا والله، وإنما عجزوا عن الخروج في طلب الرزق لضعف أصابهم، لكبر سن، لضعف في حالتهم البدنية، فما استطاعوا أن يخرجوا. وإلا فلو كانوا يستطيعون فإن عفة نفسهم تحثهم حثا على السعي في الأرض وعدم سؤال الناس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. انظر، جمعوا بين أمرين، بين مع كونهم أهل إعواز واحتياج، لكن مع ذلك ما تكففوا الناس، بل أبت نفوسهم العفيفة أن يمدوا أيديهم للناس، أبت نفوسهم العفيفة أن يمدوا أيديهم أو أن يتكففوا الناس. التكفف أي مد الكف لطلب المال والمسألة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي من كثرة تعففهم يأتي الرجل الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء، وهم في حقيقة الأمر قد عضهم الفقر بنابه، وأصابهم الإعواز في طعامهم في شرابهم، ولكن أبت نفوسهم لعفتها ولغناها بالله أن يسألوا الناس شيئا. لذلك في الحديث، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف، ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان. طواف يعني كثير المسألة يمر على الناس ويتكفف هذا ويطلب من هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان. قال: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. فهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم المسكين أنه يعني من تعففه يظنه الناس من الغنى بمكان، ولا يتفطن له الناس. كم من بيوت أغلقت على أصحابها، كم من بيوت أغلقت على أصحابها وهم من الإعواز بمكان، لا يعرفون إلا إذا أتاهم آت فطرق عليهم الباب فوجد عندهم من الإعواز ما لا يعلمه إلا الله. أبوا كما ذكرنا، أبت نفوسهم الغنية العفيفة أن تتسول أو أن تتكفف الناس. قال: تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاد. تعرفهم بسيماهم أي لهم صفات يعرفون أنهم عندهم نوع من الإعواز، ولكن لا يسألون ولا يتلفظون ولا ينطقون بألسنتهم، وإنما يعرفون، يعرفهم أهل الفراسة بأنهم أهل إعواز. لذلك في الحديث الذي فيه ضعف: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل. وفي الآية في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، إلا يلحون في المسألة ولا يكلفون غيرهم مالا فوق طاقته. لما؟ لأنهم كما ذكرنا بنفوس عفيفة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعف أعفه الله. استعف ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، أي من عاش على العفاف وعدم المسألة أغناه الله، أعفه الله. قال: ومن استغنى أغناه الله. ومن يسأل الناس، ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا. وعند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم، أي كثير المسألة يسأل ويسأل ويسأل الناس، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. حديث عند مسلم، أي من كثرة المسألة هو كأن كل مسألة يسألها تقطع، يعني قطعة من وجهه، حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وعند الترمذي بسند صحيح حديث أبي كبش الماري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم نبي معصوم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا يحتاج إلى قسم، ومع ذلك يقسم، يعني قوله حق، قوله بذاته حق مصدق، لا يصد ولا يرد، ومع ذلك يقسم على ذلك. يقول: ثلاثة أقسم عليهم. قال وذكر منها: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم في أمور ثلاثة ذكر منها واحدة في هذا السياق، أن العبد إذا فتح باب مسألة، اسأل زيدا وعمرا وعميرا ويسأل قال أقسم على هذه، أن عبدا لا يفتح باب مسألة إلا فتح عليه باب فقر. هنا مسألة، إذا جاء للعبد رزق دون أن يسعى إليه، دون أن يستشرف هذا المال، ودون أن يطلبه، فهذا رزق ساقه الله إلى العبد، فلا حرج أن يأخذه، وليس فيه مذمة، وليس فيه نقص. حديث مسلم أن عمر بن الخطاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، أتت غنيمة وما شابه ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر بن الخطاب من هذا العطاء، فيقول عمر بعفته وغناه، يقول: يا رسول الله اعطه لغيري، اعطه لمن هو أحوج مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة: الله يا عمر، خذه، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف فخذه، يعني إذا جاءك مال دون أن تسعى إليه، دون أن تطلبه، دون أن تتكفف الناس من أجله، فإذا جاءك هذا المال فخذه، وأما لا فلا تتبع نفسك. أما يعني الجانب الآخر بقى، إذا كان المال يعني ما جاءك ولكن أنت الذي تسعى إليه وتطلب من هذا وهذا وهذا، قال فلا تخذ. وفي رواية النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: خذ هذا المال فتموله، يعني أنفقه على نفسك أو تصدق به، بمعنى أن هذا المال جاءك من غير استشراف نفس، من غير طلب من الناس، فإن جاءك من غير طلب هذا رزق أسيق إليك، إما أن تنفقه عليك على أهل بيتك، وإن لم تكن في حاجة إليه فتصدق به فتأخذ أجرا على ذلك. ثم قال تبارك وتعالى، هو يوعد وعد من الله الكريم الجواد، أن من أنفق خيرا فإن الله به عليم، وما تنفقوا من خير، أي خير ولو شق تمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اتقوا النار بتمر، بل اتقوا النار بشق تمر. فالإنسان المتصدق لا يعلم بأي الأسباب سيثقل ميزان الحسنات، رب نصف رغيف تصدقت به يوما ولم تعبأ به بل نسيته أصلا، يكون هذا سبب في تثقيل الموازين يوم القيامة. فهنا الله عز وجل يقول: وما تنفقوا من خير، خير يعم كل شيء حتى شق التمر، فإن الله به عليم. وربط الإنفاق بالعلم دليل على الجزاء، أي إن الله يعلم وسوف يجازيكم به خيرا. ربط أي عمل صالح، صلاة، صيام، قيام، صدقة، يذكر في سياقه أن الله يعلم، طبعا الله يعلم كل شيء، لكن أقصد لما يقال إذا فعلت كذا إن الله يعلم فإن الله به عليم، ذكر العلم هنا دلالة على أن الله يعلم وسوف تجزى به، لأن أي عمل صالح لا يخفى على الله، إذا كان الله يعلمه وهو عليم وكريم وجواد وشكور، فاعلموا واطمئنوا أنكم سوف تجزون عليه خيرا. ثم قال تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. كما ذكرنا أن أفضل الصدقات ما كان في السر، إلا إذا رأينا هناك مصلحة راجحة أن نتصدق في العلن ليرانا الغير، ف يفعل مثلنا فنكون له قدوة ونؤجر على ذلك، كما في الحديث من سن سنة حسنة. فكل نفقة يؤجر عليها المرء، بل يعني طعامه ووضعه اللقمة في فم زوجته يؤجر على ذلك. يعني الأمور قد يراها الإنسان يسيرة، ولكنها عند الله عظيمة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة، ودي نفقة نكرة في سياق النفي، أي نفقة، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. ده قيد مهم جدا، ليس لدنيا يصيبها ولا رياء ولا سمعة، بل ينفق المال ابتغاء وجه الله. إلا ازددت بها درجة ورفعة، قال: حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى اللقمة. الإنسان لما يتعمد مع كل طعام يضع لقمة في فم زوجته، ماذا حصل؟ لم تخسر شيئا، بل ازددت محبة عند ربك، ودرجة عند ربك، وحسنة عند ربك، ومحبة في قلب زوجتك. ما هي نعم تأكل بيدها، لكن أنت إذا تعمدت ذلك في كل يوم لقمة في فم زوجتك، هذا أمر والله العظيم قد يراه المرء يعني يسير، ولكنه عظيم. مسألة التقدير، الاهتمام له ما له من الأثر، ولكن الكثير لا يعلم ويقصر فيه. أمور لا تكلفك شيئا، ولكن لها الأثر العظيم في قلوب الناس، فضلا عن قلوب زوجتك. وفي رواية الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها، يحتسبها فكانت له بها صدقة. الإنسان مثلا يكون يأتي من العمل ويحمل كذا وكذا من الأحمال من الطعام والشراب، يعني كم منا يفعل ذلك ويؤجر؟ نعم، ولكن يغفل عن استحضار النية، لا يدخل بيته متضجرا لأنه أنفق وحمل الأحمال وتعب في الطريق. هذه كلها لك أجر عليها، فلا تضيع الأجر بالتضجر والوجه العبوس، بل تفعل ذلك وأنت محبا لهذا الأمر، لأن ربك كريم يؤجرك على كل شيء. فحملك لهذه الأثقال من الطعام والشراب والخبز، إذا جئت به إلى بيتك وأنت تحتسب هذا الأجر، تعبت وصعدت به إلى السلم وكذا، تحتسب هذه الأمور، تؤجر على ذلك والله العظيم. ولكن إذا كان ذلك عن طيب نفس وعن حب وعن احتساب أجر، ليس لأنه هم ثقيل تحمله من على عاتق، لا والله. فهذا فقه التجارة مع الله، كيف تتاجر مع ربك في زوجتك، في أسرتك، في عملك، في كل شيء. الله تبارك وتعالى: الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله عز وجل لما ذكر في الآيات السابقة منزلة الأبرار والمنفقين في سبيل الله عز وجل وأوجه النفقات الصالحة، أتى كما ذكرنا في المحاضرة السابقة إلى الجانب الآخر، لأن هذا القرآن من صفاته أنه مثاني، يذكر أهل الحق وأهل الباطل، أهل الجنة وأهل النار، الخير ويليه الشر، يأتي بالأمر والذي عكسه، لما ليتضح الطريق لمن أراد الحق. يأتي على الجانب الآخر الكلام عن كبيرة من أعظم الكبائر، مسألة الربا، الربا الذي حرم في التوراة وفي الإنجيل، ولكن للأسف حرفوه عند اليهود، يرون أن الربا يحرم فقط إذا كان بين اليهودي وبين رجل من بني جنسه، ويستحلون الربا أن يأكلوا أموال غير اليهود، وحرم في الإنجيل، وحرم في القرآن. الربا أمر معظم في أمر محرم في كل الشرائع. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كحال المصروع الذي أصابه الجني بصرع فقام مضطربا عياذا بالله. يعني ما أفظع، في نفس الوقت ما أجمل هذا التصوير البديع البليغ من رب العالمين في حال المرابي الذي عاش يأكل أموال الناس بالباطل وبالتحايل وبالحيل المحرمة، كيف يقوم يوم القيامة؟ يقوم كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبط. قال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. وقال في رواية ابن جرير: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. أي حرب؟ سوف يحارب ربه، وهل يقدر على ذلك؟ قتل الإنسان ما أكفر، على ضعفه على عجزه أبى إلا أن يحارب ربه. لما؟ لأن الذي تعمد إطعام الناس أموال الربا هذا فتح على نفسه حربا مع ربه عز وجل، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لن تجد، يعني بعد طبعا بعد الشرك، لن تجد كبيرة من الكبائر وطبق بهذا النص إلا الربا. فأذنوا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب. أذنوا أي اعلموا، الأذان هو الإعلام، اعلموا أنكم إن لم تنتهوا عن ذلك فأنتم دخلتم في حرب. ومن يقوى على الحرب مع الله؟ لما تخيل مثلا دولة ضعيفة، مثلا دولة لها كيان ولها مؤسسات تحارب دولة قوية، وتأتي الدولة القوية يعني تطحن الدولة الضعيفة في ساعات، إذا كان دولة مع دولة. فما أدراكم بعبد فقير أضعف مما يكون. قد أذنه ربه بالحرب، حرب مع الله عز وجل. لما؟ لأن هذا الإنسان المرابي أبى إلا أن يأكل أموال الناس بالباطل. روى البخاري من حديث سمرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الطويلة، لما أخذه ملكان فطاف به صلى الله عليه وسلم على صنف من المعذبين يوم القيامة في البرزخ، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أفزعه جدا. رأى رجل وكأنه يذبح في بحر من الدماء، وهذه إشارة إلى أن هذا الشخص مرابي يأكل أموال الناس بالباطل، يأكل دماءهم، مصاص الدماء. يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا رجل يذبح في بحر وكأنه بحر من الدماء، وعلى شط هذا البحر، على شاطئ هذا البحر، رجل معه أحجار عظيمة. فكلما أتى هذا الذي يذبح في بحر الدماء، كلما أتى إلى هذا الشاطئ ألقمه الذي يقف على شاطئ البحر أحجارا عظيما حتى يعود إلى حيث كان. هذا عذابه في العرصات، هذا عذابه في البرزخ، إلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة. قال: فأتينا على نهر حسبت أنه أحمر كالدماء، وإذا في النهر رجل سابح يسبح. قال: وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة. فإذا أتى هذا السابح ألقي في فمه حجارة فيلقمه حجرا حتى يعود من حيث أتى. قال إنه، فلما سلم فزع من ذلك فسأل الملكين، قال: هذا آكل الربا. قالوا تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان منه. هذه الآية قال القرطبي عنها: هذه دليل يرد على من أنكر الصرع من جهة الجني للإنسي، وترد، يقول أيضا، وترد على من يزعم أن الشيطان لا يصدق في الإنسان. دي مسألة مهمة جدا أنكرها المعتزلة، وهي هل للجني أن يصرع الإنسي ويدخل في بدني ويتكلم على لسان الإنسي؟ سألت اللي يسموه الناس الملبوس، وهي في الشرع تسمى المس كما سماها الله، كما كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا ممكن المسألة أنكرها المعتزلة والقفال من الشافعية وغيرهم، يقولون أن الجني لا يدخل في بدن الإنسي، هو ما فيه وساوس في الصدر ونغز وساوس و إعاذ بالشر وما شابه ذلك. وهذا كلام مخالف للكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع على مسألة دخول الجني في بدن الإنسي، أن الجني يدخل في بدن الإنسي ويصرعه، بل يتكلم الجني بكلام على لسان الإنسي، وهذا أمر صدقه القرآن والسنة والإجماع والواقع، ولا ينكره إلا جاهل، كما رأينا بأعيننا مثل هذه المشاهد. أدلة أهل السنة على ذلك، على مسألة دخول الجني في بدن الإنسي، في هذه الآية: الذين يأكلون الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه اتفق أهل التفسير على أنها دليل على مسألة صرع الجني الإنسي ودخوله في بدن الإنسي. أيضا في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في ليلة من ليالي رمضان وقام يعني مع صفية، فرآه رجلان من الصحابة فقال: إنها صفية. فقال أي رجلان يعني: وفيك يا رسول الله، يعني هنشك فيك شيء؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدماء. هذا هو الشاهد، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدماء. هذا الحديث استدل به أهل السنة وجماعة المفسرين على أن هذا الحديث دليل على قدرة الجني على أن يسلك في بدن الإنسان، وفي رد على المعتزلة الذين أنكروا ذلك. والإجماع، أجمع أهل السنة على هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أبو العباس ابن تيمية: دخول الجن في بدن الإنس ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة، ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة. ثم قرأ الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال أيضا رحمة الله عليه، قال: وليس في أئمة المسلمين من ينكر، دخول الجن بدن المصروع. قالوا: من أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع. يعني بيقول شيخ الإسلام الذي ينكر هذه المسألة ويزعم أن الشرع يرد ذلك فقد كذب على الشرع. قال ابن القيم رحمه الله عليه: شاهدت شيخنا، بيقصد ابن تيمية، قال ابن القيم: شاهدت شيخنا يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه. شيخ الإسلام كان يعني يأتيه شخص يشكو إليه أن زوجته أو أخوه أو ابنه أو في عنده مصروع بالمس الجني، فكان شيخ الإسلام كما ذكر ابن القيم يرسل إلى هذا المصروع شخص يقول له، يقول لك الشيخ أي ابن تيمية: اخرج من هذا البدن فإنه لا يحل لك، اخرج من هذا البدن فإنه لا يحل لك. طيب، وقال عبد الله ابن أحمد: قلت لأبي، يعني ابن أحمد بيقول لأبي، قلت لأبي: إن قوما يقولون إن الجن لا يدخل بدن المصروع. قال: يا بني إنهم يكذبون. هو ذا يتكلم على لسانه، يعني يدخل أيضا يتكلم على لسانه. وهذا أمر كما ذكرنا يعني شبه يعني متواتر، لم يزل ولم يزل أئمة الإسلام يقرؤون على أمثال هؤلاء من المرضى الذين صرعهم الجن، ويقرؤون عليهم حتى يخرجوهم من أبدان المصروعين. هذا أمر واقع يشهد له كما ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع والواقع لا ينكره، كما ذكرنا كما ذكر أئمة الإسلام أن هذا أمر لا ينكره أحد من أئمة الإسلام. لما يدخل الجني في بدن الإنسي؟ قال شيخ الإسلام: إما أن يكون عاشقا له، وإما أن يكون المرء غافلا عن ذكر الله، وإما أن يكون وحيدا كثير الوحدة والحزن، وإما أن يؤذي الإنسي الجني بأن يتبول في أماكن الثغور والحفر، أو يضع ماء حار في أماكن معينة فيصيب به الجن فيقتل بعضهم، فيأتي الآخرون يعني للقصاص من هذا الإنسي الذي يعني قتل أحدا منهم، في حرب بين الإنسي بين الإنس والجن. لذلك نقول أن هذه قضية عظيمة ولكنها يسيرة. عظيمة لما؟ لأن عداوة الجن للإنس عداوة لا تنتهي، ولكنها يسيرة لما؟ لأن الجني أضعف ما يكون، أضعف ما يكون مع الإنسان الذاكر لربه عز وجل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. فعداوة الشيطان هو عدو قوي جدا، يظهر عضلاته على الضعفاء من الإنس، على الغافلين من الإنس. أما الإنسان الذاكر لربه القوي المتوكل على ربه فليس للشيطان عليه. يحكي أحد المشايخ الذين كانوا يعني بيعالجوا بالقرآن أنه ذهب يوما إلى حالة إنسان مصروع، فبدأ يخاطب الجني الذي في بني الإنسان يقول له: أخرج، إن هذا لا يجوز، وهذا اعتداء، وهذا ظلم. فقال: لن أخرج. فقال له هذا الشيخ المعالج: أخرج منه وادخل في أنا، أي يدخل في بدن الشيخ اللي هو المعالج. قال الجني: لا أستطيع. قال: لما؟ قال: لأنك اليوم بعد الفجر قلت 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. هذه قصة ثابتة صحيحة، الشاهد منها إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. حسن التوكل على الله. الذكر، عندنا قصة أبي هريرة في الصحيح لما قال له الشيطان، قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح. فك بالأمان. لما؟ للذاكرين، لمن يبيت على آية الكرسي. والمعوذات كما قال ابن القيم لا عدل لها، المعوذات لا عدل لها. فكما ذكرنا أن هذه القضية قضية الصرع عظيمة يسيرة، إنما يستقوى ويتقوى الشيطان على من؟ يتقوى على من لا تقوى، على من ليس عنده تقوى، يتقوى على من ليس عنده تقوى. أما الإنسان إذا كان ذاكرا محافظا على ورده، لذلك أكثر من يقع له مثل هذا المس من الشيطان الغافلين، لأكثر أيضا يقع كثيرا في النساء لبعضهم عن ذكر الله وعن الصلاة. أما الإنسان المحافظ على الأذكار وعلى الصلاة فهذا في حسن حصير. في حديث زكريا لما أوصى بني إسرائيل بخمس كلمات، قال: أوصيكم بذكر الله، فإن مثل الذاكر كمثل رجل خلفه عدو، فر هاربا هذا الرجل من العدو حتى تحصن في بيت حصين فما استطاعوا أن يدخلوا إليه. فقال زكريا، فقال يحيى: وكذلك ذكر الله، فما تحصن أحد عن الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل. عود إلى الكلام عن قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إن حرم البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. تأمل هنا أن المشركين لما حرم عليهم ونزلت آية تحريم الربا، بما عارضوا، بما جدلوا، قالوا كيف يكون الربا محرما وإنما البيع مثل الربا؟ لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، يعني في فرق. هم لم يعارضوا النص القرآني فقالوا مثلا لما يحرم البيع، لما يحرم الربا، أليس الربا مثل البيع؟ لا، إنما قالوا إنما البيع مثل الربا. الفرق، هم أصالة لم يقتنعوا بالبيع الحلال الذي أحله الله، فيقولون وكأنهم يقولون بلسان الحلال بلسان الحال أن الآيات والإسلام يحرم الربا، أليس هذا الربا مثل البيع الذي أحله الله؟ فهم لا يقتنعون بأن البيع الحلال أنه جائز في عقولهم، غير مقتنعين أصالة بجواز البيع. فلما حرم الربا قالوا وكأنهم يعني يتعجبون، الربا حرمه الله ويحل البيع، أليس الربا مثل، أليس هذا البيع مثل الربا؟ فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالشرع والعقل والنقل يثبت الفارق بين البيع والربا. البيع فيه نفع للطرفين، البائع فقد السلعة نعم، ولكنه اكتسب محله مالا، والمشتري فقد المال الذي في يده ولكن استعاض عنه بالسلعة، ففي نفع للطرفين، مبادلة. أما الربا فليس بيعا وليس في حكم البيع. الربا هو أكل لأموال الناس بالباطل. الربا هو رجل معه مال يستغل حاجة الناس فيمص دماءهم ويعطيهم بما يسمى فوائد، وهي ربا محرم، ويسمي ذلك فائدة أرباحا، وهذا من التلاعب بالكلم، من التلاعب بالكلام، ومن تبديل الألفاظ على غير معانيها الحقيقية، على طريقة الذين حرم عليهم شحوم الميتة فأذابوها وأكلوها وباعوها وأكلوا ثمنها. إذن نقول فرق كبير بين ما أحله الله الذي هو البيع، وبين ما شاع بين الناس وظنوا أنه فيه فائدة الذي هو الربا، وهذا من أكبر الكبائر، كبيرة ما قال الله عن شيء فأذنوا بحرب من الله ورسوله إلا في الربا. وقال تبارك تعالى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، أي أن المرء الذي كان يتعامل بالربا فإذا جاءه النص المحرم وقامت عليه الحجة فله ما سلف، أي ما كان من معاملات قبل أن يعلم فله أصل ماله فقط، عفى الله عما سلف. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، قالوا أول ما أضع ربا العباس، ربا العباس. فهنا في قوله صلى الله عليه وسلم كل ربا في الجاهلية موضوع، لم يأمرهم برد الزيادات التي كانت قبل التحريم. يبقى قبل التحريم ما أخذوه من مال زائد فوق أصل المال فقد عفى شرعا، أما بعد أن جاءهم التحريم هنا صار محرما عليهم أن يأخذوا فلسا واحدا فوق أصل المال. ومن عاد، أي عاد إلى الربا بعد أن بلغه التحريم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية استدل بها الخوارج والمعتزلة على تكفير صاحب الكبيرة، وهذا من مثل هذه الآيات من المتشابه التي ترد إلى المحكم. المحكم أخبر أن الخلود لا يكون إلا لمن مات على الشرك، والربا ليس بشرك، كبيرة من الكبائر، فمن مات مصرا عليه فأمره إلى الله، إما يعذب ويكون ماله إلى الجنة وإما أن يعفى عنه. لكن ذكر الخلود في النار هنا في حق صاحب الكبيرة هذا له تأويل، له توجيه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا له توجيهات، منها ما ذكره العلماء أن هذا جزاؤه إن جزاه، وأن هذا الخلود ليس على ظاهره، وأن الخلود قد يطلق ويراد به المدة الطويلة دون الخلود الأبدي. وأن أيضا من أوجه التوجيه هنا قالوا أن هذا الشخص أتى بأمر، أي صاحب الكبيرة الذي صاحب الربا الذي مات مصرا عليه، أتى بأمر على ظاهر القرآن يوجب الخلود في النار، ولكن هناك مانع وهو أنه مات على التوحيد، فهذا الجزاء الذي هو خلوده في النار سوف يسقط لأنه مات على التوحيد، فأتى التوحيد كمانع يمنع من خلوده في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمع وجود ما يستوجب خلوده في النار، أي الذي مات على الربا، فقد أتى مانع من ذلك وهو كونه قد مات على التوحيد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله المحاق من الذهاب بالكلية، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالربا لا ينفع ولا بركة فيه، يذهبه الله تبارك وتعالى، إما أن يذهبه بالكلية وإما أن يمحق بركته من صاحبه. ويربي الصدقات، انظروا إلى الفرق، يمحق الله الربا لأن هذه من الكبائر، ويربي الصدقات أي ينميها لصاحبها ويبارك فيها. حديث بخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعجل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه. قال: ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني إنسان مثلا عنده يعني غنم صغيرة، جمل صغير يطعمه حتى يصير عظيما، وكذلك الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينميها حتى تكون مثل الجبل، تصدق بشق تمر، نصف تمر، تلقاها يوم القيامة جبال من حسنات، سبق درهم 1000 درهم. إنسان معاه إزاي درهم واحد يسبق 1000 درهم؟ واحد معاه درهمين بس، طيب ها، واحد معاه 100,000 درهم، 1,000,000 درهم. فصاحب الدرهمين إذا تصدق بواحد فهذا قد تصدق بنصف ماله، طيب صاحب 1,000,000 درهم إذا تصدق بألف فلن يضره شيئا، 1,000,000,000 لا قيمة له، طبعا له أجر عند ذلك. لكن الشاهد المقارنة بين زيد وعمر، زيد صاحب الدرهمين أنفق من حسن توكله على ربه وأن الله سوف يخلف عليه خيرا، تصدق بدرهم فصار وقد تصدق بنصف ماله لأنه معاه درهمين بس. هنا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 1,000 درهم. ثم قال تبارك وتعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار، كفور القلب، أثيم الفعل، لا يحبه الله تبارك وتعالى. الأثيم المصر على الإثم لا يرعوي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وعد من الله عز وجل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور البعث والعرصات والحساب، ولا يحزنون أي على ما تركوه من ذرية خلفوها ورحلوا عن الحياة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا يعولهم على إيمانهم: إن كنت مؤمنا فاترك هذا الأمر لله عز وجل. فمن علامات الإيمان أن المؤمن يسمع أمر الله فيقول سمعا وطاعة، هكذا شأن المؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. تأتي اليوم على شخص يرابي فتأتي إليه بالآيات والأحاديث والإجماع وما زال الذي فيه فكره وفي مخه يفعله ويجادل بالباطل. كم من مؤسسات تبنى على مثل هذا الباطل، وما دخل الربا في بيت إلا حرمه، لأنه حرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا أشد ما ورد في الوعيد من الله عز وجل. ذكر ابن بكير أن رجلا أتى إلى مالك بن أنس ملك الإمام فقال: يا أبا عبد الله، إني رأيت رجلا يشرب الخمر ويريد أن يأخذ القمر، يعني إنسان شرب الخمر حتى ذهب عقله فيريد أنه يهيئ له أنه يعني يمسك القمر بيديه. فقلت هذا الرجل يقول لمالك، قلت عن هذا الرجل الذي يشرب الخمر، قلت امرأتي طالق إن كان يدخل في جوف ابن آدم شيء أشر من الخمر. رجل يستفتي مالك في مسألة، بيقول يا إمام رأيت رجلا يشرب الخمر وقد ذهب عقله حتى أراد أن يمسك القمر بيديه. فقلت أي هذا الرجل يقول امرأتي طالق إن كان هناك شيء أشر من الخمر يدخل في جوف ابن آدم. فوقف مالك وقال لهذا الرجل، يعني هو طبعا الرجل بيستفتي ماذا أفعل، هل وقع الطلاق أم لا؟ فقال مالك ائتيني من الغد. فأتى الرجل من الغد فقال له مالك رضي الله عنه امرأتك طالق قد وقع الطلاق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرجل لما قال امرأتي طالق إن كان هناك شر، إن كان هناك شيء أشر من الخمر في جوف ابن آدم، فهنا رأى مالك أن هناك الطلاق وقع عليه، لأن مالك يرى أن مالك يرى أن هناك شيء أشر من الخمر. قال مالك امرأتك طالق إني تصفح كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أرى شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحق. كان مالك يقول لهذا الرجل إن كنت أقسمت أو وقعت طلاقا على إن أشر شيء هو الخمر فاعلم أن الطلاق قد وقع. لما؟ لأن هناك شيء أشر من الخمر هو الربا. لما؟ لأن الله ما توعد بحرب صاحبه إلا لآكل الربا. قوله تبارك وتعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فمن تاب من الربا فلا يظلم. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون فتأخذوا فوق رأس أموالكم، ولا تظلمون فتبخسوا حقوقكم بل تأخذ فقط رأس المال، وما زاد فهذا من المحرم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا إن شاء الله نجعله في المرة القادمة للكلام عن مسألة الإعصار، وهل يجوز حبس المدين إن كان معصرا وما شابه ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اهدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.